قولكم فيه يا شيخ؟ والله ما بعرف، هو جاء الى المملكه بمثل حرفي او مشترك، وبعدين اظهر ما عنده من الاعراض. يعني نصيحه اخيره، تختار دروس ام لا؟ يعني لما ياتي الى اوروبا، فهل يعني تنصحون الشباب السلفي بحضور دروسه؟ انصح الشباب السلفي بمقاطعته وعدم حضور دروسه. بارك الله فيك واحسن اليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.